الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول. عرفنا أن هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين هو الذي وضع ولأول مرة وبشكل عام في الدنيا المظلمة هذا المعيار والميزان العظيم الذي لا يستغني عنه الناس أبدا، وهو القاعدة التي نص عليها قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المساواة الحقيقية بين الناس وميزان التفاضل الحقيقي الصحيح الوحيد بين الناس قد جاء به هذا الدين وتضمنته هذه الآية والحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى. وعندما تحدثنا مجملا عن تاريخ أوروبا وغيرها وأنها إلى هذا اليوم لم تصل إلى حقيقة حرية الإنسان وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان، وأنها لن تصل إلى ذلك إلا بالإسلام إذا آمنت بالله عز وجل، فإنما نريد أن نوضح حقيقة هي بدهية عند كثير منكم ولله الحمد، ولكنها خافية على كثير ممن يسمون المثقفين في أكثر جامعات العالم الإسلامي وغير الجامعات، إنهم لا يدركون هذه الحقيقة، بل ربما عميت أبصارهم وخيل إليهم أن المسلمين ما عرفوا احترام الإنسان ولا حق الإنسان ولا العدل ولا الإنسانية إلا من هذا الغرب الكافر الظالم الذي يرفع هذه الشعارات وهو في الواقع لا يقيمها إلا في بلاده وبين بني جنسه أو بني دينه. ولعل الحديث عن هذا الموضوع إن احتاج إلى بقية لعله إن شاء الله تعالى يفرد بإذن الله إما في محاضرة أو أكثر أو بحسب الحاجة إليه في لقاءات قادمة إن شاء الله. وحول هذا الموضوع جاءت بعض الأسئلة، يقول الأخ: إن التمجيد اليوم للغرب لا ينظر إلى حالهم الماضي بالنسبة للناس في العصر الحاضر، فالذين يمجدون الغرب وخاصة أوروبا ينظرون إلى ما لديهم اليوم من تقدم وتطور وتكنولوجيا، حتى أنك عندما تجادل أحدهم ذلك يقول: انظر إلى ما هم عليه اليوم ولا تقارن الزمن الماضي. فما رأيكم؟ نحن لم نقل هذا الكلام في معرض المقارنة بيننا وبينهم اليوم في التطور المادي، فعن هذا أيضا له فيه كلام، لكن ليس هذا المقصود، هو لمن الفضل ومن السابق في هذه الأمور. فكون إنسان يرى أنه الآن أغنى منك مثلا مالا لا يعني ذلك أن من حقه أن يقول إنه هو الذي كان ينفق عليك وعلى آبائك وعلى أجدادك منذ أن خلقكم الله. هنا الفرق، إنما يجب أن تبين له أنه إنما رزق هذا المال من قريب، وأنه حتى الآن لا يزال فقيرا، وأن ما أغنانا الله تعالى به من قبل هو خير مما عنده، وأن أجداده كانوا كذا. يعني فالمسألة ليست مجرد كلام عن الواقع، إنما هذه الأمور وخاصة أمور فكرية غير المال المادي، يعني ميراث أعظم منه، ميراث الفكر والحضارة والتقدم. كل واحد يقول: من هو، من الذي علم الإنسانية هذا الشيء؟ فنحن نعرضه لنبين فضل الإسلام وفضل هذا الدين. لا نقول فضلنا نحن العرب مثلا أو نحن المسلمين لأن عنصر معين اسمنا المسلمين، لا، لأننا أتباع الوحي والهدى الرباني، فنريد أن نبين بذلك مزية الوحي وفضل الوحي الإلهي الرباني الذي أنزله الله نورا وهدى للناس بهذا الكتاب الذكر الحكيم وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما سن وشرع لسنته القولية والعملية، وما سن خلفائه الراشدون من بعده أن الفضل لله تبارك وتعالى ولهذا الوحي ومن عمل به على كل الإنسانية، وأنهم أسبق من كل أحد في هذه الدنيا إلى كل خير، وأنه إن وجد خير في الدنيا فهو إما ناقص بالنسبة لهم وإما مأخوذ عنهم. هذه حقيقة إيمانية عقدية يجب أن يعلمها المسلمون. أما ما عليه الغرب اليوم مظاهر المادة التقدم المادي، فحتى هذا لو كانت مجرد مقارنة أقول نحن لنا كلام، حتى لو كانت المسألة مقارنة بين ما نحن عليه وما أنتم عليه، نقول لهم إنما أنتم عليه ليس من إنتاجكم، ليس ثمرة خاصة بكم. ويمكن نوضح هذا يعني بكلام طويل، يمكن نوجد كيف. أولا أن الحضارة الإنسانية المادية هي نتاج شعوب عدة، فكونكم تحتكرون الحضارة لكم وتحتقرون غيرة من الشعوب وتسمونها الحضارة الغربية وتعنون بالحضارة الغربية هذا التقدم المادي، هذا خطأ. لماذا؟ من الذي قال لكم إنها غربية؟ هم يعترفون أن الذي اخترع البارود أو عرف البارود أول من اكتشف البارود هم الصينيون مثلا، الذي اكتشف الكتابة هم المصريون القدماء، الذي اكتشف المطبعة يقولون أنه يوحنا، المسلمون كانوا يطبعون من قديم، الآن العملة وغيرها، فيعني أشياء كثيرة يعترفون هم بأن علم الفلك أن المسلمين سبقوهم فيه والطب بآمات بعيدة. إذا نقول الحضارة البشرية التي الآن الغرب يتزعمها ماديا، هذا نعم هم يتزعمونها، أولا أنها إنتاج بشري مشترك، فكل أمة من العالم حتى من الوثنيين لهم إسهام بشكل ما من الأشكال فيها. حتى أن الغربيين لما نزلوا إلى الهند احتلوا الهند استفادوا من الهندوس أشياء حضارية ما كانت معروفة عندهم، وكذلك من الصينيين وغيره، فهي إنتاج بشري، لماذا تحكرونها للغرب وحده؟ الأمر الآخر أنه حتى في داخل الغرب إلى الآن عقول مشتركة تعمل، وأكثر ما عندكم من مجالات الرقي والتقدم، يعني نأخذ مثالين: غزو الفضاء والطب. إلى الآن اذهب إلى أي قاعدة من قواعد الفضاء وأهمها في أمريكا، تجد أنه فيهم المسلم واليهودي والنصراني، تجد فيهم العربي والألماني والياباني والصيني والهندي. إذن حتى هذه لماذا تحتكرونها لكم؟ صحيح هم أذكى منا في التعامل، يعني يستقطبون العقول، هذا أمر آخر، يعني نسميه مهارة أو كما يقول العامة شطارة، لكن ليست حقيقة تدعى، إنما مهارة. فالذي يأخذ ممتاز يعطى اللي يسموه جرين كارد، الكرت الأخضر البطاقة الخضراء، يعطاها تمهيدا ليعطى الجنسية، لأنه مجرد أنه أخذ ممتاز. هذه أمة تكسب العقول، تعطي منح، والمتفوق هذه المنح تعطيه الجنسية لتكسب عقل. إذا سنة الله من حقها تتقدم تتفوق، يعني ما تميز بين الناس، تريد أي واحد عاقل أي واحد عنده إنتاج تكسبه، لكن واحد عربيد سكيه تطرد، لا تبغى ما تأخذ. بينما مع الأسف نجد العالم الإسلامي كل من يأتيه من الغرب يقبلوه ولو كان ما كان من خلال الحطاب، فهذا شيء. ولذلك يعني في مجال الطب أيضا نقول أرقى مستشفياتهم أو عملياتهم أو اكتشافاتهم الطبية يشارك فيها أيضا المسلم واليهودي والنصراني والهندوسي، أو إذا انظرت للشعوب تجد أن الهندي والصيني والياباني والألماني والروسي كلهم يعملون في أمريكا أو في بريطانيا، والكل يخدمون هذا الجانب وتتكامل أنشطتهم. إذن الحضارة المادية وحدها إنتاج بشري مشترك لا يحق لأي شعب أن يحتكره. والتاريخ مهم، لا تقول لأنه نتكلم عن الماضي، يعني هم يقولون أصل مثلا العلوم الحديثة مبناها أو مبنية على الرياضيات، كمثال على القوانين، قوانين الرياضية التي يعني حلت لغز الفلك وحلت الغاز حتى في الطب وغيره، أن أصلها قوانين رياضية. من الذي اكتشف القوانين الرياضية؟ يقول لك قوانين كبلر وقوانين جاليليو وقانون فلان. ليس من القوانين الرياضية، هذه عرفها المسلمون وعرفوا علم الجبر بكامله، وهو علم إسلامي لم يسبقهم إليه أي أمة، قبل أن تعرف أوروبا تكتب وتقرأ. عرف المسلمون علم الجبر كله، فعلى علم الرياضيات وهو علم نظري بحث تقوم كل العلوم التطبيقية. يعني أوروبا ما زادت على أن طبقت رياضيات موجودة طبقتها عمليا. يعني مثلا نيوتن الذي يعدونه يسمونه إله العلم، تعالى الله عما يصفون، إله سمى نيوتن إله لأنه بالنسبة له شيء رهيب، اكتشف قانون الجاذبية. من يعرف قانون الجاذبية منكم؟ الكتلة ولا أظن كلنا ما فيها تخصص علمية كمان. قانون الجاذبية قانون رياضي سهل بسيط جدا، يعني نحن نعرفه نظريا ممكن نعرفه، لكن تطبيق هذا القانون على العلاقة بين الأجرام السماوية هذا الذي أضافه نيوتن. كل ما في الأمر أنهم يعني تطبيق، وهذا العلم الذي لا يعمل به لا خير فيه. المسلمون اشتغلوا بعلوم ولكن جانب التطبيق في شيء من التقصير لأسباب تاريخية. يعني على كل حال أحيانا أنا أقول يمكن أن يكون يعني هذا بسبب أكبر من قضية تحليلنا نحن البشري، وهو إيش؟ أن الله عز وجل يريد أن يقيم الحجة على الكافرين بحضارة كافرة، لأن الله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. فحكمة الله أن أول من يكتشف هذه الأشياء العجيبة الغريبة في الآفاق أو في الأنفس يكون من هؤلاء الكفار، فيشهدون ويقرون بأن لهذا الكون إلها خالقا، ثم يأتي المسلمون ويدعونهم إلى الإسلام بإذن الله، ويكون هذا إن شاء الله تعالى عما قريب بإذن الله سيكون هذا، سوف يؤمنون بإذن الله أو أكثرهم، وإن لم يؤمن من لم يؤمن فيقتل بإذن الله، هذا ما عندنا في شك. لكن الله تعالى يعني جعل التاريخ قرونا وأجيالا طويلة، ونحن ننظر نظرة بشرية ضيقة، ننظر إلى عمري وعمرك، هذا عمري وعمرك ما هي شيء في ميزان الله عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لكن انهيار الحضارات هذه وقيامها وسقوطها كما قال تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. عد يمكن يكون 1000 سنة الحضارة الغربية، يمكن تكون 2000 سنة. فالحضارة الغربية إلى الآن لم تعتبر أنها قامت على ساقها ماديا بالمعنى الصحيح المعروف الآن إلا منذ الثورة الصناعية قبل 150 سنة تقريبا. ما هي إلى الآن ما هي شيء 150 سنة بالنسبة لعمر الحضارات، لكن ستنهار حتما وتسقط كما سقط غيرها. ويرث هذه الحضارة الجانب المادي منها من يشاء الله من الشعوب، أو توزع بينهم كما كان الفراعنة في مرحلة من المراحل، كما كان البابليون في مرحلة من المراحل، والآشوريون وغيرهم أمم، وكل أمة لها حضارة مختلفة عن الأخرى ولها فترة علو وفترة انحدار في هذا الجانب المادي. لكن نقول نحن ما عن هذا نتكلم، نتكلم عن جانب المعتقد والفكر الذي يفخر به هؤلاء، أو يمكن يفخر به، وهو من الذي عرف قيمة الإنسان وحق الإنسان وكرامة الإنسان وأصل هذا وقعده وقرره بل وأوجبه وعمل به قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا الذي نحن نتحداهم أن يأتوا بشيء مثل ديننا؟ يقول الأخ عندما كنت أستمع إلى ما قلته عن حضارة المسلمين وعلومهم ومراصدهم وكتبهم جميع العلوم وفنون الدنيا، وأن الغربيين هم الذين أخذوا هذه العلوم من المسلمين، خطر ببالي أن هذه العلوم الفنون الدنيوية كان أغلب علمائها ومخترعيها من الزنادقة والملحدين الذين اعتبروا من أديان الغرب أمثال ابن سينا وغيره، كثير من هؤلاء العلماء الذين هم إلى الآن محل افتخار من قبل الغربيين. أنا أقول بالعكس، أول شيء ابن سينا ما كان ذيل، إحنا الأمة على أمة الإسلام ذيلها أو أذيالها إن صح لها ذيول وهم أهل الكتاب كانوا أعظم وأعلى من رؤوس الغرب في ذلك الزمان، فما كان عندنا أحد اسمه ذيل للغرب إلا في العصور الحديثة التي نعيش انحطاطها الآن. أما ذيك الأيام ما كان في أحد يمكن نسميه ذيل للغرب أو الأوروبيين أو غيره. لكن في شيء نعم كان هناك يعني افتتان عند بعض المسلمين باليونان أو بالحضارة اليونانية، كان هناك أيضا أهل كتاب في ظل الإسلام عملوا وأنجزوا وأتقنوا أشياء، يعني مثل ابن نخفي شوع مثلا، هذا قبيل، أو موسى بن ميمون هذا اليهودي، أو غيرهم لهم أعمال إنتاج حضاري في ظل الإسلام. فنقول هذا مما يدل أصلا على أن الحضارة إنما جاءت من الإسلام. كيف؟ لأننا نجد أن هذه الحضارة وهي وهؤلاء الرجال غير مسلمين نشأوا في ظل الإسلام وفي أيام قوة الإسلام وتمكنه، ومع ذلك لم يقتل أو يحرق واحد منهم لأنه اكتشف أو اخترع شيئا منها. لكن في أوروبا ما الذي حدث؟ الحرق. جوردانو برونو لحرقوه، وجاليلو 7 سنوات سجن كانوا يقتلوه، وغيره وغيره. فكان في أوروبا الذي يكتشف شيء يحرق، يحرم من الجنة، يعمل معه أمور لأنه اكتشف شيء مادي، مو لأنه ألحد في الدين. لاحظوا، أما نحن فإنهم مع أنهم نصارى بعضهم أو يهود، فإنهم عملوا هذه الأشياء وكتبوا واخترعوا، وهم في كل حق لهم مكفول شرعا، بقي على ما هو عليه، بل وصلوا إلى زيادة، طغوا في هذه الحقوق وأصبحوا وزراء وأصبحوا مقربين في الدول، وحتى في كتب التاريخ الإسلامي يعظمون ويذكرون ويثنى عليهم، رغم أنهم ملحدون، لكن لأنهم عندهم جانب علم أثني عليهم فبولغ في هذا الثناء. إذن العلم عندنا له قيمته، وقد نخطئ، وطبعا يغلب علينا حب الدنيا وغير ذلك، فنزيد في تعظيم العلم أكثر مما ينبغي، هو علم دنيوي. لكن المهم أن لسنا مثل الغرب نقتل لأنه اخترع أو لأنه تقدم علميا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عندما رد المسلمون ونقضوا كلام ابن سينا وأمثاله، لم ينقضوا أو ينقضوا ما يتعلق بالعلوم الطبيعية والرياضية والفلكية البحتة، وإنما نقضوا الآراء والفلسفات الغيبية. يعني ابن سينا، ايش ابن سينا يعني في زمنه يرى انه طبيب الدنيا، ويحق لك لانك طبيب مشهور في الطب ان تتكلم في عالم الغيب والبعث والآخرة. الان طب امريكا ما يقدر يتكلم في هذا، كيف تتكلم فيها انت في ذلك الزمن؟ ما يمكن يعني. فهو تجاوز حده وخرج عن ميدان الطب الى ميدان الكلام في الآخرة والبعث والصراط والميزان والحشر وغير ذلك، فرد عليه العلماء في هذه المواضع ولم يردوا عليه في تلك. وعندنا أعظم مثال، أكبر مثال، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أكبر مثال في الرد على علم اليونان وفلسفة اليونان ومنطق اليونان، نقضه وهدمه. تجد في مواضع كثيرة يقول ما عندهم من العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية غالبه حق ولا ينازعون فيه، لكن عندما يتكلمون في الإلهيات أحيانا يختصرها الشيخ، يقول كلامهم في الطبيعيات وكلامهم في الإلهيات. إذا نحن من أين نأخذ، من أين ننقدهم ونعيبهم ونذمهم؟ ابن سينا أو الرازي أو غيره في كلامه في إيش؟ في الإلهيات، لكن كلامه في الطبيعيات عادي جدا ماشي. فأيضا هذا مهم، قول بعض المظهورين المساكين من المسلمين الآن، يعني يبغى تعلقوا بالقشة، قالوا وإن كان الغرب له حضارة، نحن عندنا الرازي وعندنا ابن سينا وعندنا كذا، وهؤلاء ملاحدة أو زنادقة، هذا خطأ منهم هم. لكن نقول نحن نفتخر بماذا؟ بالإسلام، برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بما كان عليه الخلفاء الراشدين. أما هؤلاء فهم إنتاج حضارة وثمرة حضارة، بغض النظر عن أديانهم، لكن هم ثمرة الحضارة التي جاء بها هذا الدين ونزل بها هذا الذكر المبين. فنفرق بين هذا يعني وهذا، يعني كناحية تاريخية هم جزء من تاريخنا وما حققوه جزء من تاريخنا، لكن كناحية عقدية نحن نميز بين ما في حق عندهم من حق وما عندهم من باطل، هذا أمر معلوم إن شاء الله. يقول الأخ لقد لامست جروحا دفينة في النفس بما ذكرته من في درس اليوم من العنصرية والتفاخر بالأنساب، والله المستعان. ومثل هذا الداء العفن الذي لا يجوز أن يكون بين رعاع الناس فضلا عن أهل الصحوة، والأمر منه انتشاره بين طلاب العلم إلى الله المشتكى إلى آخره. على كل حال إن شاء الله تعالى بإذن الله نشبع القول بهذا الموضوع. إحنا ما تعرضنا له إلا يعني عبورا، موضوع ترك التفاخر وترك العنصرية كما تسمى، وتقرير مبدأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الأخ هذا: ذكرت في معرض كلامك أن البابا نسب الطاعون الأسود إلى اليهود، وفي العصر الحاضر نرى أن كبار القادة السياسيين الغربيين يرون أن من تمام رضا الرب كما يزعمون أن يعينوا اليهود في فلسطين بشتى أنواع السبل كما هو معلوم، فكيف الجمع بين ما تقدم؟ هذه قضية طولنا فيها وشرحناها في المحاضرة التي كانت بعنوان الوعد الحق والوعد المشترى، لعلكم تذكرونها، بيان العلاقة بين اليهود والنصارى كيف انقلبت من النقيض إلى النقيض. هذه لها أسباب ونحن جزء من هذا السبب، نحن جزء من ذلك، نحن الأمة التي قال الله تعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن لو كنا نؤمن بالله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كما أمر الله لكان حال الغرب وحال اليهود وحال النصارى في الموضع الذي أراد الله وبالمكان الذي فرع الله، لكن نحن الآن تخلينا عن ذلك، فجاء اليهود والنصارى متعاونين أو متعاونين من منطلق الحقد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: تولي بعضهم بعضا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. من منطلق أن بعضهم أولياء بعض وجدوا أنهم مهما كان هم بعضهم أقرب إلى بعض منا، فهم أعداء يد واحدة علينا وإن اختلفوا فيما بينهم. والسبب المباشر في هذا يعني بعد ذنوبنا وتقصيرنا هو خبث اليهود ودهاء اليهود، لأن اليهود لديهم تخطيطات قديمة جدا. أوليس يقولون إن الماسونيين أصلهم يعني مأخوذ من كلمة فريماسون البناؤون الأحرار، أن الماسون أو البناؤون أصلهم يقول هم البناه، بناة الهيكل الذين بنوا هيكل سليمان عليه السلام مسجد، يعني حتى كلمة الهيكل الله أعلم أنت صح ولكن اسم يعني منقول، يعني مسجد بناه لله عز وجل، لكن هم جعلوا أنه هيكل ملكي لملك اسمه سليمان، هم لا يعتبرون أنه نبي ولا يؤمن بالوحي، وأن هؤلاء بناة الهيكل عمال في أبيهم من صور ومناطق أخرى وكونوا جمعيات وخلايا سرية تنظيمية، ومن ذلك اليوم تحاول أن تسيطر على العالم وأن تبني الهيكل من جديد. ومن هنا كان اليهود هم الماسونية والماسونية هي اليهودية إلى آخر ما يعني يقال في تاريخ الماسونية ونشأتها. المهم تخطيط قديم جدا، مؤامرات قديمة، أرادوا أن يوقعوا بين المسلمين، أرادوا أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يوقعون بين الأوس والخزرج حتى يبيعوا السلاح من هؤلاء ومن هؤلاء، كانوا يتعاملون بالربا ليمتصوا خيرات الشعوب، يتحايلون حتى في الحرف والمهن، يشتغلون بالحرف الدقيقة أو المربحة، يتاجرون في المخدرات، يتاجرون في البغاء، يعملون في صياغة الذهب وحيازته في أكثر بلاد العالم، يعملون في مجال الطب وخاصة من قبل فترة عندما كان الطب يعني نادرا، حتى يدخلوا عن طريقه إلى بيوت السلاطين والأباطرة إلى آخره. يعني مكر يهودي قديم وخبيث، استطاعوا أن يغرروا بالنصارى. النصارى أمة رجال قوة عدد حضارة، لكن من غير دين، من غير عقل، من غير فهم في الدين، ما عندهم دين بالمعنى الصحيح. دينهم هو نوع أو جزء من الإرث اليهودي، جزء من التراث الإسرائيلي، التراث بني إسرائيل، دين النصارى كله كذلك. فهم يقرؤون العهد القديم والعهد الجديد ولا يستطيعون أن يستغنوا عن التوراة، والتوراة كتاب اليهود، فاستطاع اليهود أن يحتكروا أو أن يحرفوا هذا. يعني لذلك يعني ذكرنا ولا نعيد الآن أنه من كبار الإنجيليين الأصوليين في أمريكا من هو أصلا يهودي، يهودي تحول إلى أصولي، ليش؟ عشان يستغفل هذه الأصولية ويجمع الملايين منهم لأنهم أكثرية مهمة في أمريكا لهم قوة، فيكون قوة مساندة لدولة اليهود في فلسطين. ولهذا قلت ولا زلت أقول، نحن لو أننا عندنا نحن المسلمين ذكاء وفهم وتخطيط لاستطعنا أن نشق النصرانية شقين وأن نشق اليهود شقين. بل الواقع الآن يا أخوان، الواقع أن اليهود أنفسهم، هؤلاء أعداء الله المجرمون، هم أنفسهم منقسمون. حتى في أمريكا ليسوا جميعا مؤيدين لدولة إسرائيل هذه التي نرى الآن. بعضهم يتبرع لها وبعضهم يسبها ويلعنها ويلعن يتبرع لها في داخل أمريكا، وهم ليسوا قلة بل يعدون بالملايين، وليسوا أيضا من طبقة يعني تافهة، بل هم من كبار المثقفين والسياسيين ورجال الإعلام وغيرهم ممن يكتب كتابات ضد إسرائيل وينتقد وجودها وأعمالها ويتكلم عن حقوق الفلسطينيين وغيرها. لكن نحن الطرف الآخر ما له رأي، مثل ما قال هذا فاندلي، بول فاندلي الذي كتب كتاب من يجرؤ على الكلام أو الذين يجرؤون على الكلام، يقول يعني هو نصراني طبعا فاندلي، وسنوات طويلة في الكونغرس يرى سيطرة اليهود وتخطيط اليهود، ويدافع هو عن العرب، وجاء هنا أكثر مرة بلاد العربية ويدافع، لكن ما وجد عربا يدافعون عن أنفسهم ولا عن قضاياهم. هو يقول أين أنتم؟ تعالوا، الدستور الأمريكي يعطيكم كذا وكذا وكذا من الميزات، المسلمون في أمريكا 8 ملايين أو 7 ملايين، فلماذا ليس لهم أي دور في السياسة الأمريكية، بينما اليهود المتعصبون لإسرائيل هم لا يتجاوزون يمكن 10 إلى 9 ملايين، نفس العدد تقريبا، ولهم سيطرة مطلقة في الكونغرس وفي الإدارة الأمريكية. يعني هو يقول أين أنتم؟ الأمة الغائبة، نحن الطرف الآخر غائب، الطرف الآخر ما هو موجود، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود، حتى لو حضروا ما لهم قيمة. الألمان واليابان يقول نبغى مقاعد ثابتة في مجلس الأمن، يعني بقوة اقتصادية بقوة معينة. قالت الهند نحن أيضا دولة ديمقراطية، أكبر دولة ديمقراطية في آسيا، نريد مقعد. قالت كذا، قال العالم كله يريد يثبت نفسه، فإحنا ما لنا شيء. فلذلك لا نطالب أعداءنا بأن يرحمونا أكثر ما ينبغي أن نرحم أنفسنا، أننا نهتم بأنفسنا. عدو، هذا عدو سلطه الله تعالى علينا بذنوبنا والعياذ بالله. فالآيات التي أنزلها الله تعالى في أهل الكتاب يجب أن نعلم أنها أيضا فينا إذا فعلنا مثل فعلهم تماما. في اليهود، في النصارى نفس الشيء، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، يعني قال نعم أبناء عم لكم اليهود. إذن عندما قرأ أحدهم قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذه في اليهود تركوا التوراة، فقال نعم أبناء عم لكم اليهود، إذن ما كان من حلوة فهي لكم وما كان من مرة فهي لهم. يعني حتى نحن تركنا الحكم بالقرآن فإننا نكفر والعياذ بالله، ويسلط علينا أعداؤنا، فكما سلط عليهم أرسل الله تعالى عليهم يعني عبادا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار بخت نصر أو غيره، فالمسلمون أيضا سلط عليهم التتار والصليبيون وغيرهم، سلطوا عليهم بذنوبهم نفس الشيء. الله تعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة على اليهود، هذا حق. طيب من يوالي اليهود ألا يتوقع الذلة والمسكنة؟ كيف تواليهم ولا تأخذ نصيبك مما هم فيه من الذل والمسكنة والهوان على الله عز وجل؟ لا بد من ذلك. فنحن الآن هذا واقعنا وهذا حالنا، ويعني أبسط بدهيات المنطق الواحد إذا فكر تجدها. ولهذا أنا ما استغربت لما سمعت رئيس دولة أريتريا، يعني قالوا أنت أعطيت اليهود جزر وأعطيت اليهود وتعاملت مع اليهود وكذا، ورفضت أن تنضم إلى جامعة الدول العربية، أو يعني كيف هذا؟ هل يؤثر هذا على موقفك أو موقف الدول العربية منك؟ فقال العرب أنفسهم الآن اعترفوا بإسرائيل ويفاوضون إسرائيل وعلاقات معها يعني كما ينبغي، فأنا إيش الدم اللي أنا جبت؟ يعني أنا إيش جبت؟ أنا أكثر أكون عربيا أكثر من العرب؟ كلامه فعلا واقع منطق هذا الكافر المجرم. فإذا يعني نحن مش المشكلة منا نحن. ولهذا يقول الله تعالى قل هو من عندي أنفسكم، فما هي قضية يعني هؤلاء كيف حصل؟ يمكن أن يحصل بأي شكل من الأشكال، يعني بالنسبة لأمر الله عز وجل يمكن أن يسلط الله علينا من يشاء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فيمكن يسلط من يشاء ويستبدل من يشاء ولا يبالي عز وجل. وأيضا من ناحية التحليل التاريخي الواقعي نقول نعم هناك أسباب تاريخية واقعية تجعل اتحاد اليهود والنصارى علينا أمرا له مبرراته وله أسبابه التي تستطيع أن تقول أنها كافية لتفسير ما حدث. ما في شيء يتعلق باليوم؟ يقول الأخ إذا قال الغرب أو أذنابه في العالم الإسلامي إنما طبقه العالم الغربي إلى اليوم من أنواع الحريات المزعومة قد أخذ من فلاسفة اليونان القدماء مثل أرسطو أو أفلاطون كتابه المدينة المثالية أو سقراط الذين قاموا كما يزعمون بوضع قصة الحضارة الحديثة منذ أقدم العصور، فما هو الرد على هذا الزعم المطروح على الساحة الفكرية بشدة؟ أبدا هذا من أسهل ما يكون يا أخي الكريم، لأنه أفلاطون وأرسطو ممن قرر حتى في الجمهورية، جمهورية أفلاطون قرر الرق والطبقية، يعني هم قد ما حاولوا الإنسان الغربي قد ما يحاول يفكر لا يستطيع أن يخرج عن الإطار الذي رسمه له مجتمعه وظروفه وفكره وثقافته. يعني مثل ما ذكر أليكسيس كارين في كتابه الإنسان ذلك المجهول، كتاب يعني عظيم جدا تجد في بيان حيرة الغرب وضياع الإنسان الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن عندما يأتي الحل إيش يقترح حلول؟ أن تتكاثف جهود العلماء وأن يتعاونوا وأن كذا. طب أنت تبك تقول من الإنسان لا يمكن أن يعرف لا يمكن أن تعلم حقيقته وأن العلم عاجز عن إعطاء أي شيء، بعدين الحل أن يتعاون العلماء؟ طبعا هو ما يقدر يجيب حل غير كذا بحكم ثقافته وبيئته وما أنه لا يؤمن بالإسلام، لكن المسلم يقول الحل أننا نرتفع بالإنسان إلى الإسلام إلى الوحي إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، فنأخذ من الوحي لا نأخذ من العلم البشري ما يحل مشاكل البشر. فالغربيون لم يستطيعوا، حتى الفلاسفة المثاليون منهم مثل أفلاطون وأرسطو أن يخرجوا من هذه، ولذلك قرروا أن الناس طبقتين، ومثلوا لذلك يعني المعادن والعناصر وأنه يعني ثابتة، فهناك الرقيق رقيق بشكل ثابت والسادة سادة بشكل ثابت حتى في كتبهم، ولهذا ما فصل هنا توضع فصل. كلما استطاع الغربيون أن يأخذوه من اليونان وينسبوه إليهم هو ديمقراطية أثينا، هذا صحيح يقول نحن أخذنا ديمقراطية أثينا. كيف أثينا؟ والله كانت أثينا مقسمة إلى مناطق وكل منطقة يمثلها شخص ويجتمع البرلمان ويقررون بالأكثرية، يعني بحسب الأكثرية والغلبية وتمشي القرارات تتخذ. فالغرب يقول هذه الديمقراطية أو حكم الشعب نفسه بنفسه هذا المبدأ أخذناه من أثينا. طيب هذا يعني بهذه البساطة ليست معمولا بها، يعني هذا الأمر ليس معمولا به في أي دولة من دول العالم، هو عبارة عن حل مؤقت في بيئة محدودة يمكن تعمل في حي من الأحياء، تعمل في مدرسة، تعمل في كلية، أنك تجمع الناس تأخذ أكثر الأصوات تمشي، حتى المسلمين يعملون به في القديم والحديث، لكنه يكون ينظم دولة وأمة ويسمى مبدأ الديمقراطية ويبني عليه لا يمكن إلا بأمور أخرى. ولهذا نجد أن وصل الأمر إلى حد أنه الدول الشيوعية تسمي نفسها حتى في العالم العربي ما شاء الله تبارك الله الجمهورية الديمقراطية الشعبية، ديمقراطية إيه؟ ها ديمقراطية من فين جبتوا هذا الكلمة؟ إيش علاقتكم بما كان في أثينا؟ ولا شيء. في الغرب أيضا نجد أن أنواع من الديمقراطيات الآن تعاش وأكثرها بعيد، يعني إيش تعرف أمريكا حقيقة من الديمقراطية؟ انتخاب الرئيس، وانتخاب الرئيس يقوم على إيش؟ أو البرلمان يقوم على الدعاية الانتخابية، فالذي يعطي وعود أكثر إحنا نضع أصواتنا له، بعد ذلك بعضهم حتى ما يسأل من اللي فاز حط صوته ومشي، بس فاز فلان ولا فلان ما يفرق شيء، هو يعني القضية بالنسبة له الرواتب أو البطالة أو العمل أو الشغل هذا كلنا في الأمر، أما قضايا أخرى ما تهم. فإذا حتى الصورة يقال أنها ديمقراطية هي صورة يعني باهتة جدا بمعيار العقل السليم، لكن أن يشعر الإنسان بأنه إنسان فعلا له ميزته، له كرامته، له قيمته، لرأيه اعتبار. ونحن نقول إن وضع القبيلة في العصر الجاهلي أفضل مما كانت عليه أوروبا، ومما هو موجود إلى الآن في كثير من أنحاء أو بعض قطاعات في المجتمع الأوروبي. وضع القبيلة في الجاهلية وليس وضع الأمة في الإسلام أبدا. ولذلك شوف يعني ما هي الديمقراطية زي ما يظن الغربيين أنك تسب زعيم الدولة، يعني في نظرهم هذه حرية. احنا ما نعتبر الحرية أنك تسب فلان ولا تسب، لكن فلنفرض أنه هذا، انظروا إلى دواوين الشيعة العربي، تجد في العصر الأموي والعباسي وغيره وغيره اللي هجر الخليفة واللي سب السلطان واللي تكلم في الوزير وعاش ومات والديوان انتشر يقروه الناس، ما صار له شيء. يعني هذه لو قبل معي الغرب قلنا احنا اذا حتى هذا المفهوم الباهت الضعيف الذي لا يصح يعتبر ديمقراطية، لكن لو كانت ديمقراطية عندكم كذلك نحن متفوقين عليكم من قديم وعندنا هذا الشيء. ما علمنا الاستبداد وقاعدة نقاد للسجن إن سب الزعيم وإن سب الإله فإن الناس أحرار، هذه ما علمنا إياها إلى حزب البعث والاشتراكية ولا القادة العسكريين اللي هي بالأفكار الغربية، هذه أفكار غربية. أما غير ذلك فحتى في الدول التي كانت تحكم قبل الحكومات الاشتراكية كان قدر كبير من الحرية. يعني أوضح مثال، خذوا مصر كمثال. مصر أيام فاروق وقبله كان دستورها لها دستور، طبعا احنا معروف رأينا في الدساتير وهذا شيء ما يحتاج، لكن كمثال يعني انه حرية الأحزاب وحرية الاجتماعات وحقوق الإنسان ولا في تعذيب ولا في كذا، أشياء كانت في مصر مثله أي واحد، كانت موجودة قبل الثورة. والثورة إيش؟ ثورة اشتراكية. الاشتراكية جت من فين؟ من أوروبا. إذا إحنا مصايبنا جت من عندكم أصلا، ولا كان عندنا من ما تسمونه ديمقراطية أنتم، ونحن في الإسلام له عندنا ميزان آخر على أي حال، لكن على عرفكم كان عندنا شيء مثل اللي عندكم أو أحسن، ولكن الشر جاءنا أيضا من قبلكم. وجاء حزب البعث في سوريا والعراق فكتم يعني حرية الناس وحقوق الإنسان، وماذا فعلتم أيها الغربيون؟ ماذا فعلوا بحزب البعث؟ يعتبرونه حزبا تقدميا لأنه علماني. فهو إذا قارن الغربيون بينه وبين أي دعوة إسلامية مهما كانت فحزب البعث خير عندهم منها، مع هذه الانتهاكات التي يعترفونهم بها لحقوق الإنسان. إذا لا معيار لديكم من حقوق الإنسان ولا غيره، إنما المعيار معيار نفعي مصلحي تحكمي، يعني استعمار ولكن بخبث، ومعيار عقدي ولكن عقيدة باطلة لا تقيم وزنا للحق ولا للعدل. يقول أخ إن كثيرا من أبناء المسلمين يذهبون لبلاد الغرب فيعجب بحضارتهم، بل ويتجرأ ويتهم أن سبب تأخر المسلمين تمسكهم بدينهم، فكيف نرد على هؤلاء الذين هم حرب على المسلمين ويدعون إلى تحرير المرأة والأخلاق عامة وعذرهم أن هذا هو سبب حضارة الغرب؟ الحقيقة هؤلاء الناس ما هي المشكلة كيف نرد عليهم، لأنهم لو كانوا أصحاب عقول وفهم ولديهم شبهات فما أسهل أن ترد عليهم بالحق والعقل والمنطق السليم الواضح من حقائق التاريخ. لكن انظر إلى حقيقة هؤلاء في أعماقهم تجدهم أصحاب شهوات، يعني هناك يزني زي ما يبغى، يشرب الخمر زي ما يبغى، يلحد يتكلم زي ما يبغى، فهنا يجد أنه مقيد، يقول هذولاك متقدمين وإحنا متأخرين. لو كان هذا فعلا ينظر من ميزان أنهم صنعوا الطيارة والصاروخ وإحنا ما صنعنا شيء لكان جادا هنا، ولكان مستقيما، ولكان مسلما متدينا متمسكا يعلم أن إتقان العمل ومنافسة الكفار فيه والاستغناء عن الكفار فيه من بدهيات هذا الدين، بدهيات يعرفها أي مسلم. لكن هو ما هو صاحب شهوة. فإذا بنينا مراقص ومسارح عندنا هنا وسوينا كل شيء اعتبرنا تحضرنا. فهو ذلك الحضارة عنده محصورة في تحرير المرأة وتطوير المسرح والفوز في كرة القدم مثلا. هل هذه الحضارة؟ هؤلاء الناس يا إخوان نعرف ماذا يقصد هو بالحضارة أصلا. أما لو كانت الحضارة حضارة الجد والتقدم المادي والصناعي كنا مثل اليابان. اليابان ما عندهم، حتى ذكروا أنه أول دفعة جاءت من اليابانيين ابتعثت أوروبا وجو يلبسوا بنطلونات يدخلوا يسوون تواليت على قول الإمبراطور إعدام. ما في نبغى يروح يأكل الرز والمكرونة بالخشب ويرجع زي ما راح ويلبس اللباس الأباني وكل شيء. لذلك أنتجت ونحن الذين علمنا كل الشعوب هذا الشيء. يعني أذكر لكم مثال ومثال بالنسبة لنا يمكن نقراه عادي يعني عندنا في التاريخ سنة خامسة ابتدائية أو ثالثة نقرأ هذا المثال وما ندرك بعده، لكن الغربيين يدركونه جدا جدا يدركونه، وهو العرب أمة لم تعرف البحر في تاريخها. العرب ما تعرف الملاحة البحرية ولا تستطيعها أبدا. فكان إذا سافروا في الجاهلية إذا سافروا يقطعوا هذه 70 ميل ما بين يعني شرق البحر الأحمر وغربه بس، أو 80 ميل يعني إلى الحبشة. أي أكبر مسافة يسافروا الحبشة إلى الحبشة، والبحارة من الرومان ومن الأحباش. ما العرب ما البحر ذا ما تطيقه ويخافون من الماء لأنهم أمة إيش؟ أمة الصحراء. فلما فتحوا بلاد الفرس والروم واجهوا البحار، ما في حيلة، البحر أمامنا وعدو يقاتلنا عن طريق إيش؟ البحار. حتى عمر رضي الله تعالى عنه يتمنى قال أن بيننا وبين الفرس بحرا فلا يصلون إلينا ولا نصل إليهم يعني منه. وبعدين لما استأذنه معاوية رضي الله تعالى عنه أن يغزو بلاد الروم قال كيف تغزوهم؟ قال في البحر. قال لا، إني أشفق على المسلمين، البحر ما تعودنا. ففي عهد عثمان رضي الله تعالى عنه استطاع معاوية أن يستأذن ليغزو قبرص، وهذه تكون فيها بشرى النبي صلى الله عليه وسلم أول يعني يغزو أمتي، يعني كانوا يغزون هذا البحر يركبون سبج البحر الأخضر كأنهم الملوك على الأسرة سبحان الله. هذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راحوا طيب انظروا قيسوا هذا بواقعنا الآن. هؤلاء يقول لك الغرب متقدم متطور، لو كنا زي الآن نبتعث 20-30 نفر، كان معاوية أبتعث 30 نفر إلى بيزنطة يتعلم البحرية، كم يقعد يدرس 5 سنوات 10 سنوات عشان يجيب شهادة عليا، ويرجع عندنا ما يعرف يدق مسمار في خشبة من البحرية. وكم كان يبغالنا حتى نتطور وحتى نغزو قبرص، كم قرون لو كانوا زينا الآن. ها ما عندهم، المسلمين ونحن أمة الدين رأسا أتوا بالسفن كيف صنعوها كذا وأتقنوها وبنوا أكبر من سفن الروم وركبوا إلى قبرص وهزموا الأسطول الرومي واحتلوا قبرص. ثم أبحروا وفي أيام يزيد ابن معاوية وإذا بهم يحاصرون بيزنطة عاصمتهم اللي هي القسطنطينية صارت فيما بعد أو الاسطنبول بعد، يعني ذهبوا إلى عمق يحاربونهم في البحر وأصبح البحر الأبيض ملك لهم. جاء أسطول آخر من فين؟ من مصر، بناه ابن أبي الثار. فمن مصر ومن الشام أسطول، من هنا أسطول، البحر الأبيض صار بحيرة إسلامية في سنوات معدودة بس مجرد أن الإذن من الخليفة جاء. والحمد لله هذه الأمة عندما يكون لها إرادة هذه الرجال بيعملوا. ففعلا لو أن عندنا ناس يريد يقول لماذا الغرب يتفوق علينا، يقول الحمد لله أنت تشعر بهذا شيء جيد، تريد أن نكون متفوقين عليهم في إيش؟ في الصناعة، زراعة، أي شيء، تفضل اجتهد ساهد واعمل، هذا اللي نريد. لكن هذا المسكين اللي الحضارة عنده المرقص. أنا قصة شخصية معليش خذوها، يعني واحد مرة قابلني يعني حدثت معه، طبعا ما كان ما يعرفني جلسنا عرضا كذا، فقال لي الجنوب هذا ممتاز، الديرة ذاك اليوم قال الجنوب والله حلو ممتاز وكل شيء والمياه والخضرة، لكن ما فيه وسائل ترفيه. فمثل إيش؟ كان يعني مثلا مسرح، يقول لا فيه مسرح، قلت لا فيه يعني أنا قلت فيه مسرح أحيانا سووا بعض التمثيليات يعني ما في هذه اللي تبصد. قال لا يعني زي الغربيين يكون المرأة له مشاركة مشاركة وفي رقص وفي أشياء وفي كذا. فقلت له هذا كان عندنا هو جديد بس على الشباب كان موجود عندنا يلعب الرجال والنساء من غروب الشمس إلى صلاة الفجر وهذا يعرفوه في الجنوب الناس. لكن تطورنا تقدمنا وتركناه هذا مرحلة راحت زمان بعدين الحمد لله تقدمنا وتركنا هذه المرحلة وتجاوزناها الآن نبغى عمل نبغى تقدم حقيقي. هو يعني طبعا ما هو نسمعه لكن الشاهد إنه يعني هذا انحطاط نحن والحمد لله تجاوزنا. هذا اللي يرونه هم ليس الحضارة إنه رجل ومرأة يرقصون مع بعض وخلص هذه. فلذلك لا تخاطب هؤلاء تقولوا أنا أقنعك أننا ديننا دين الحضارة أو أننا يجب أن نكون أكثر تحضرا. أنت تصنع تخاطب من لديه عقل وهذا يقتنع قد لا يقتنع شيء آخر. أما أن تخاطب صاحب شهوة إنسان منحط الفكر والعقل فهذا صعب أن يخاطب.